وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدا محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن. إرهابات متعددة. بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح، الحق أقول، لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله ولم نجد مفعولا له إلا الحق الذي سبق. طيب، يعني الحق الثاني منصوبة بأقول على كل حال، الخلاف في إيش؟ في الأولى. الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة. نصبها فيه أوجه، قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة بإيش؟ بأقول. كما لو قلت زيداً وعمراً ضربت، زيداً وعمراً ضربت، فزيداً وعمراً منصوبان بإيش؟ بضربت. إذن الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول. طيب، وقيل على المصدر قال فالحق أي فأحق الحق، وعلى هذا فيكون مصدرا عامله إيش؟ محذوف تقديره فأحق الحق. وقيل على نزع حرف القسم يعني فبالحق، فبالحق أقسم، لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفوض. ولهذا تسمعون كثيرا يقول المنصوب ها بنزع الخافض. طيب، هذا ثلاثة أوجه. ورفعه رفع إيش؟ الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، فالحق مني، وهذا ضعيف. وقيل فالحق قسمي، وهذا أقل ضعف من الأول، والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا، هو أن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن جهنم، وصار في جواب القسم كفاية عن خبر إيش؟ عن خبر المبتدأ. يعني فنقول في إعرابه الحق مبتدأ وضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن، واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ، كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم. قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين. لأملأن جهنم منك يعني وحده أو المراد الجنس؟ الجنس، ولهذا قال المؤلف بذريتك. وممن تبعك منهم أي الناس الذين أقسمت أن تغويهم أجمعين. ولهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط، وهما الجن والإنس، فالملائكة ليسوا من أهلها، والوحوش والحشرات وغيره ليسوا من أهلها. لا يدخل النار إلا صنفان من المخلوقات وهم الناس والجن. طيب، يقول قل ما أسألكم عليه من أجر. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسألكم عليه أي على ما جئت به وعلى تبليغه من أجر. من هذه زائدة، وأجر محلها النصب على أنها مفعول به، مفعول ثاني لقوله أسألكم. واعلم أن سأل إن تعدت بعن فهي بمعنى الاستفهام، وإن تعدت بنفسها إلى مفعولين فهي بمعنى طلب العطاء. فإذا قلت سألته عن كذا يعني الاستفهام، وإذا قلت سألته كذا فهو طلب العطاء. طيب، هنا نقول يا طلب العطاء ولا استفهام؟ ها؟ طلب العطاء، وعلى هذا فأجر محلها النصب. وقوله جوعل تفصيل لأجر، يعني لست أطلب منكم أن تعطوني دراهم أو تعطوني أرزاقا أو تزوجوني بناتكم أو تسكنوني قصوركم على تبليغ الرسالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يسأل الأجر ممن؟ من الله. قال: وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، يعني وما أنا من المتقولين، ولكن عدل عن المتقولين إلى المتكلفين، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر، حتى لو تكلف الإنسان وبذل الجهد فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله. ولما كان هذا القرآن لا يأتي بمثل البشر صار من أتى به متكلفا لو كان جاء به من عنده، فهو يقول أنا لا أتقول القرآن لا عن يسر ولا عن كلفة. إن هو أي ما القرآن، إن فسرها بما، وقد ذكرنا علامة لإن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا، إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن العقلاء دون الملائكة. نعم، هو ذكر للعالمين الإنس والجن. وقوله دون الملائكة، إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مسلما، وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ويتقربون به فهذا غير مسلم، لأن الله تعالى قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، والمراد به بهم الملائكة. طيب، وقوله ذكر للعالمين، تقدم معنى الذكر في أول السورة وتقدم قريبا هذا ذكر، وهذا الثالث، والمعنى أنه ذكر بنفسه، مش بعد شرفه، وذكر بالوعظ به. يقول: إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلمن يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين، أي يوم القيامة. قول ولا تعلمن جعل الضمير في تعلمن عائدا إلى كفار مكة، بناء على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة لأنها مكية، ولكن قد ذكرنا أن العبرة بالعموم لا بخصوص المكان أو السبب، والخطاب لجميع الناس. لتعلمن نبأه بعد حين، فإن هذا النبأ الذي أنبأ الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم، وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة، فإن هذا القرآن أخبر عما يكون يوم القيامة، وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين. فيه أشياء أخبر عنها القرآن مضت وانقضت، فهذا علمها بعد حين من سبق هذه الحوادث وأدركها، وفيه حوادث ستأتي يعلمها بعد حين من يدركها، وأما الذي يدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم القيامة. قال: بعد حين يوم القيامة. وعلم بمعنى عرف. لماذا قال علم بمعنى عرف؟ نعم، لأنه تعدى إلى واحد، ولتعلمن نبأه. وعلم إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنى عرف، كما تقول علمت المسألة، يعني عرفتها، يعني عرفتها. قال: واللام قبلها لام القسم، لام قسم مقدر، أي والله لتعلمن نبأه. والله أعلم. الفوائد إن شاء الله نأتي بها غدا. نعم، نعم، جسم لطيف. نعم، لا، من مخلوقات الله. نعم للتشريف لأن هذه أمرها عجيب جدا، فأضافها الله تعالى للتشريف. كما قلنا إذا أضيف الشيء الله لخصوصه فهو للتشريف، وإن كان للعموم فهو لبيان شمول قدرة الله. أتينا لكم بمثال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم نعم منين جئت به؟ إيه خلوا يثبت عن الرسول ونشوف وجهه. نعم نعم نعم ما يراه إلا الميت فقط. أين اللي عنده ما يرون لا يبصر. نعم الفرق بين المستكبر والمكبر. المتكبر والمستكبر. مستكبر ومتكبر. مستكبر ومتكبر. نعم. المتكبر والمستكبر. مستكبر ومتكبر. مستكبر ومتكبر. نعم. من ايش؟ ما جاء في الفوائد هذه. نعم. إيه هذه الحكمة لا سرافة بإبليس، هذا بالحقيقة من شقاء إبليس، لأنه كلما بقي ازداد الشر عليه، لأن عليه إثم من أضله. هنا مع أن هذه تأتي بالفوائد لكن هذا جواب حصل الحمد لله. إنما يجب أن لا نستبعد. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلتهم الضراء مأساء البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. إلى الحد حتى يقول الرسول، وفي قراءة حتى يقول يعني إلى حد أن الرسول وهو أشد الناس يقينا يقول: متى نصر الله؟ يعني يستعجلون النصر ما يصبر. ألا إن نصر الله قريب. ولهذا ينبغي لنا أن نؤمن بأنه كلما اشتدت الأزمة والكرب فهو أقرب إلى الفرج، كلما اشتد الكرب فهو أقرب إلى الفرج. لكن الله عز وجل يقول ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن إيش؟ ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أنه في لحظة ينتصر منهم ويهلكهم جميعا، لكن ليبلو بعضكم ببعض. والناس مذنبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فللذنوب التي أصابت التي تجرأ الناس عنها من أزمنة متطاولة حصلت هذه العقوبة. يعني مثلا لو نظرنا إلى بعض البلاد الآن التي لها سنوات عديدة والدماء يجري في أسواقها، لأنها كانت من أزمنة طويلة متمادية في معصية الله، حتى أنه بلغنا أن الإنسان منهم إذا انتهى من الخبزة ضرب بها على الأرض وداسها في قدمه والعياذ بالله، وأنهم يدوسون البرتقال والتفاح وغيره بأرجلهم ويلعبون بها كما يلعبوا بالكرة. وانظر وش اللي حصل الآن. وسيفعل الله عز وجل بكل أحد يستكبر عن عبادته ويكفر نعمته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد، لا يبالي بأحد، ليس بينه وبين أحد المحاباة أو قرابة أو نسب حتى يقول هذا أولى وحابيه وهذا أرحمه. وإذا جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح، مثل ما مر علينا أمس في درس العصر في الجيش الذي يضل الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم جميعا. وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله فيه أسواقهم وفيه كذا وفيه كذا من أناس ما قصدوا هذا الشيء، فقال: يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم. فالحاصل إن هذا اللي يحصل من استبعاد الإجابة غلط، غلط من الإنسان، بل يلح ويكرر والله عز وجل قريب مجيب. نعم. بعض الملائكة يعني كانوا عالين يعني ما وصلهم هذا خبر يعني الأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. لا. لا من يعني مرتبة مهم مكانا. كان سمعت بعض المفسرين يقول. لا مهم صحيح. شيخ حديث الشمس والقمر فلان ها؟ حديث الشمس والقمر. نعم. في النار يوم القيامة. أقيران نعم صحيح. هذه مهم عقوبة لها إهانة لعابديها. إهانة العابدية، كل ما يعبد من دون الله فإنه يلقى في جهنم إهانة لعابدية، يقال هذا ربك لن تعبد انظره في النار. حتى هبل واللات ومنات كلها تكون في النار، مع أنها غير مكلفة لكن إهانة للعابدين. مثل ما لو غلبنا على الكفار وآتينا برئيسهم قلنا هذا رئيس وضربناه وبخناه وأهناه هذا إهانة لهم. نعم. خلقت بيدي فسرنا ها؟ نقول في قوله تعالى خلقت بيدي بيدي هنا في ذكر داود عليه السلام يعني ذو يد فسرنا بلا دبوة الأيد هنا أشياء فسرنا أنه بيدي أنا حقي فيها يعني بعض يفسرون أن بقوة كلاهما. إيه. هل الله ما له إلا قوتين؟ أسألك ما له إلا قوتين الله؟ ها؟ أقول ما له إلا ثنتين؟ القوة تستفاد من قوله خلقت، لأنه لا يخلق إلا القادر. وأما بيدي فليس في خارج عن حد الخلق. نأخذ حديث قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان رسالته لقوله قل إنما أنا منذر، ومن فوائدها أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال، حيث إن المقام هنا مقام تهديد، فلهذا اقتصر على الإنذار فقط، مع أن الله تعالى قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومن فوائدها توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله وما من إله إلا الله. ومن فوائدها أن الأسماء لا تغير المسميات، فإن هناك من يسمى إلها ولكنه حقا ليس بإله. ويتفرع على هذه الفائدة أننا لو سمينا الشيء المحرم بشيء حلال باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه يشرب الخمر أناس يسمونها بغير اسمها، وهذا يدل على أن الأسماء لا تغير المسميات والحقائق. ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله الواحد، وفيها رد، ومن فوائدها الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن دينهم كذب، وأعني دينهم الذي يدينون به الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بآلهة متعددة، ولهذا يقول الله له يوم القيامة أنت قلت لنا استخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ها إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القهر التام لله عز وجل بقوله القهار، وهذا يستلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل من قهره، ويستلزم أيضا تقوية المؤمن الواثق بالله في قهر أعدائه، لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهار وأن الله معك لكونك أتيت بالأوصاف التي تستوجب معية الله لك، فإن هذا يقويك على عدوك، وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون إيش مقهورا بقهر الله عز وجل. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فيها إثبات عموم ربي عموم فيها إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله إيش رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن السماوات والأرض وما بينهما هي كل الكون الذي نعلم به، ولعل العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الغفار، وإثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين و إيش ومنفردين. طيب، وهما العزة والمغفرة، وكون العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشد وأعظم في كمال العزة والمغفرة. ومن فوائد نعم ثم قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. من فوائد هذه الآية عظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي، وأنه نبأ عظيم، وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ومن فوائدها أنه متى عظم هذا النبأ عظم من يأخذ بهذا النبأ، لأنه أساس ومنهاج وطريق، فإذا عظم عظم الآخذ به، ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به. ومن فوائد هذه الآية القدح في من أعرض عن هذا النبأ العظيم لقوله أنتم عنه معرضون، يعني فكيف يليق بكم أن تعرضوا عنه مع أنه نبأ عظيم. ثم قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. في هذه الآية إثبات في هذه الآية نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، سواء كان مستقبلا أم حاضرا لكنه غائب عنه، لأن قوله ما كان لي من علم بملأ الأعلى هو نفي علم بملأ موجود لكنه غائب عنه، فإذا كان لا يعلم الغائب عنه مع وجوده فالغائب عنه المنتظر من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملأ الأعلى وهم الملائكة، ومن فوائدها بيان علو مرتبة الملائكة كما أن مكانهم كذلك عال لأنهم في السماوات، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعلو المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالح البشر أعلى من الملائكة وأفضل، فمنهم من قال إن الملائكة أفضل، ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل، والنزاع هنا قليل الفائدة، لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر، وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة، فالتفضيل على الإطلاق لا يصح، لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار كمال البداية، لأنهم خلقوا من نور، والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب. وأن البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأن البشر يكونون في رحمة الله، والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، سلام عليكم بما صبرتم. ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال إن التفضيل ليس باعتبار البداية والنهاية، بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون لهذا لهؤلاء دون هؤلاء. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة ذو عقول لقوله إذ يختصمون، ومن فوائدها إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة كما هي أيضا تكون بين الرسل وأقوامهم وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض. ثم قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. في هذه الآية إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله إذ يوحى إلي، والوحي يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشر الناس، ولكن الوحي أحيانا يكون بالإلهام كما في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا وحي إلهام. وكما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير، ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف، لكن نحن ذكرنا معنى آخر. نعم مظهر، مظهر للحق والوحي الذي جاء به. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي، قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. ثم قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق، وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف